اللهم انصرك في الدنيا وفي الاخره. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يكرمك في الدنيا وفي الاخره. الله يعزك، الله يكرمك. الله الله الذي لا اله الا والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله يجزاك من فضلك. صل على رسول الله. الجبار المتكبر

يرحمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يزيدك، اللهم عزك في الدنيا وفي الآخرة.